بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في 6 مواضع من السيرة النبوية: الموضع الأول قصة نزول الوحي، وفيها أن أول آية أرسله الله بها يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله ولربك فاصبر. فإذا فهمت أنهم يفعلون أشياء كثيرة يعرفون أنها من الظلم والعدوان مثل الزنا، وعرفت أيضا أنهم يفعلون شيئا من العبادة يتقربون بها إلى الله مثل الحج والعمرة والصدقة على المساكين والإحسان إليهم وغير ذلك، وأجلها عندهم الشرك، فهو أجل ما يتقربون به إلى الله عندهم، كما ذكر الله عنهم أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فأول ما أمره الله به الإنذار عنه قبل الإنذار عن الزنا والسرقة وغيرهما. وعرفت أن منهم من تعلق على الأصنام، ومنهم من تعلق على الملائكة وعلى الأولياء من بني آدم، ويقولون ما نريد منهم إلا شفاعتهم. ومع هذا بدأ بالإنذار عنه في أول آية أرسله الله بها، فإن أحكمت هذه المسألة فيا بشراك، خصوصا إذا عرفت أن ما بعدها أعظم من الصلوات الخمس، ولم تفرض إلا في ليلة الإسراء 10 بعد حصار الشعب وموت أبي طالب، وبعد هجرة الحبشة بسنتين. فإذا عرفت أن ذان تلك الأمور الكثيرة والعداوة البالغة كل ذلك عند هذه المسألة قبل فرض الصلاة، رجوت أن تعرف المسألة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المؤلف رحمه الله يعالج موضوعات وقع فيها الناس قبل عصره وفي عصره، ولكنه يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فذكر هذه 6 الأصول من السيرة، يعني اختار 6 مواضع من السيرة نسمع كلامه عليها واستنباطه منها وذكر الآيات الواردة فيها. فيقول الموضع الأول قصة نزول الوحي، يعني أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي. ذكر سورة المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله ولربك فاصبر. هذه أول سورة نزلت بالطلب منه أن ينذر الناس. أما أول ما نزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن وهو اقرأ باسم ربك الذي خلق، كما سيأتي في الشرح. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخالف قومه، قومه مشركون يعبدون الأصنام، يعبدون الآلهة، يتقربون إلى الله بالشرك، ظنا منهم أن هذا هو الأمر الذي ينفعهم، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. يعني يعترفون بأن دعوتهم لهؤلاء الأصنام سواء كانوا الأولياء مثل اللات والعزة أو يعني القبور أو الأصنام، هذه كلها يتقربون بها إلى الله، يعبدون الملائكة، يعبدون الأولياء، ظنا منهم أن هذا تقرب إلى الله عز وجل. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعبد في غار حراء في مكة قبلة الكعبة، ففاجأه الوحي، يعني يمكث الليالي والأيام في هذا الغار يتزود من خديجة رضي الله عنها زوجته التي ناصرته وشدت من أجله في دعوته إلى الله عز وجل، وهداها الله عز وجل للإسلام، كما أن أبا طالب دافع عنه ونافح عنه، ولكن الهداية بيد الله تبارك وتعالى، فلم يوفق للدخول في الإسلام مع أنه ناضل عنه ولم ينال منه المشركون شيئا حتى توفي أبو طالب. الله عز وجل أنزل عليه هذه الآيات وهي قوله اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، يعني جاءه الملك فجاءه في الغار فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، يعني ما كنت أقرأ. والله قد أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان أمي ولم يكن لا يقرأ ولا يكتب. فكرر عليه غطه المرة الأولى ثم شده المرة الثانية، شده المرة الثالثة، وهو يقول له اقرأ وهو يقول ما أنا بقارئ. في الأخير قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فرجع إلى خديجة رضي الله عنها ترجف بوادره ويقول عليه الصلاة والسلام لقد خشيت على نفسي، ما يدري ما الذي فاجأه. فقالت له خديجة كما سنسمع حديثها، قالت كلا والله لا يخزيك الله، إنك تصل الرحم وتعمل المعروف وتعين على نوائب الحق. يعني أدركت بعقلها رضي الله عنها وأرضاها أن مثل من يعمل هذه الأعمال الله عز وجل لا يخزيه. وفي الحديث الصحيح في صحيح مسلم أنها ذهبت به إلى عمها ورقة ابن نوفل وكان قد تنصر، يعني قرأ التوراة، ثم قالت له اسمع من ابن أخيك، فأخبره بالقصة التي صارت عليه، فقال إن هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى، يعني الوحي الذي أنزل على موسى. ثم قال ليتني أكون فيها جذعا حين يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم في أحد مثل ما جئت به إلا عودي. ثم لبث فترة توفي ورقة واستمر الرسول صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا أنه لما رجع إلى منزله إلى خديجة رضي الله عنها قال دثروني زملوني، يعني غطوني، جيبوا علي الرداء هذا. فلما دثروه وغطوه الله عز وجل أنزل عليه هذه السورة، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. الرجز المقصود بها الأصنام، يعني اهجرها اتركها، هو لا يعبدها ولكن يأمر الناس أن يتركوا عبادتها. فأول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعنا. المؤلف هنا يريد أن يبين، وسنسمع هذه الآيات التي استدل بها، على أن الناس في الآونة الأخيرة لما أضاعوا التوحيد الصحيح وما جاءت به الأنبياء وما نص الله عليه عز وجل في كتابه صاروا يتقربون بأمور هي شرك يجعلونها عبادة، يتوسلون بها إلى الله تبارك وتعالى. وهو يقول هذه المسألة عظيمة، ولو أن المسلم عرفها لعرف ما عليه الناس في الوقت الحاضر، أي في زمنه وفي وقتنا الحاضر الآن في هذه الدنيا، كونهم يبنون على القبور ويدعونها من دون الله ويذبحون لها وينذرون لها ويقولون نتوسل بهم لأنهم من الصالحين نتوسل بهم إلى الله. فهو يقول الآن ننظر لهذه المسألة، ماذا بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي أمره الله عز وجل أن يبدأ به؟ فيه صلاة، فيه زكاة، فيه صوم، فيه عبادات، فيه معاصي ترتكب، فيه زنا، فيه ربا. هذه الأمور كلها مكث الرسول في مكة 13 عاما لم ينزل عليه أي شيء في قضية الربا ولا في قضية شرب الخمر ولا في قضية الزنا ولا في قضية السرقة. هذه كلها معاصي ما نزل فيها شيء، كل الذي نزل في ذلك هو قضية التوحيد والنهي عن الشرك. لأن الناس إذا صلحت قلوبهم صلحت جوارحهم، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمر بالصلاة، مكث في مكة هذه الفترة الطويلة ولم تنزل عليه الصلاة إلى ليلة الإسراء والمعراج قبل الهجرة بسنوات قليلة 13 عاما كلها الدعوة للتوحيد. حينما دعاهم إلى توحيد الله وترك تلك الأنداد التي يدعونها من دون الله تبارك وتعالى قاموا عليه وعلى من تبعه وعذبوهم ونكلوهم وعملوا بهم ما عملوا. هو لو كان هو من تبعه يصلون ويصومون ويذكرون الله ولا يتكلمون على المشركين، ما يقول لهم هذا شرك اتركوا هذا، ما حد يسأل بعدهم، يستمرون على ما هم عليه، انت اعبد ربكم ونحن نعبد آلهتنا. ولكن لما نهاهم عن الشرك وقال لهم هذا هذه العبادة كلها لله تبارك وتعالى، عند ذلك عادوهم، عذبوهم ونكلوهم، ثم خرجوا للحبشة، هاجروا إلى الحبشة. لماذا فروا للحبشة؟ فروا بدينهم، منهم عثمان بن عفان وعدد من الصحابة ذهبوا إلى الحبشة لأن فيها رجل النجاشي نصراني، ولكنه لا يظلم أحد في بلاده، فذهبوا إلى الحبشة. وما زال المشركون يتابعونهم، لأن المشركين جمعوا هدايا مما هي موجودة في مكة ولا توجد عند البطاركة هناك، وسافروا وجاءوا إلى النجاشي وقالوا أن فيه جماعة أبقوا، خرجوا على قومهم، تركوا دينهم، سفروا أحلامهم وجاءوا إليك، فنريد منك أن تعيدهم لنا. عملوا هذا الكلام مع النجاشي بعدما عملوا توقئة مع البطاركة، بطاركة يعني الجماعة لهم علماء، أعطوهم تلك الهدايا وذكروا لهم هذا الكلام، فدخلوا معهم على الملك وقالوا لهم بهذا القول. فهو قال أنا ودي أسألهم، وقالوا أنهم يعني يتكلمون في عيسى وفي مريم ويقولون فيهم كذا وكذا. الرجل هذا عاقل، والله عز وجل أراد له الخير، فقال أولا نسمع منهم. يعني الخصم لما يأتي يدعي على فلان لابد تأتي بهذا الشخص، هل ما الدعي عليه صحيح أو غير صحيح. فلما جاءوا إلى النجاشي وتكلم معهم حمزة وأخبروا بأننا كنا نعبد الأوثان ونأكل الميتة ونقطع الصلة، نقطع الأرحام، فالله عز وجل ابتعث علينا رجلا منا نعرفه فدعانا إلى الله عز وجل، فتركنا عبادة الأصنام فعادونا وعذبونا ونكلونا، ففررنا إلى بلادك بديننا حتى نعبد الله عز وجل. فذكر لهم أنهم يقولون في مريم وفي عيسى كذا. قال نسمع، نقول لكم ماذا قال لنا هذا الرجل في عيسى ومريم. فقرأ عليهم أول سورة مريم حتى انتهى في قصة عيسى، فقال لم يزد مما هو موجود عندهم في التوراة والإنجيل في مريم وعيسى مثل هذه القذات. ثم قالهم ابقوا مكانكم آمنين مطمئنين، فرجعوا خائبين. الشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره الله عز وجل، وينبغي للدعاة أن يرجعوا إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعو الناس بما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول مكث في مكة هذه الفترة الطويلة، عرضوا عليه الحكم، قالوا إذا كنت تريد حاكم نجعلك ملكا علينا، ما قبل منهم هذا الكلام، لأنه لو كان ملكا وأراد أن يقول لهم اتركوا الشرك ما يمكن يتركوا هذا، وإنما يتركوه إذا صلحت قلوبهم. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها حينما سألها العراقي عن مصحفها وقالت ماذا تريد به، قال أريد أن أؤلفه لأنه غير مؤلف، فقالت له كما في صحيح البخاري، أنا أقول لطلاب العلم يرجع لصحيح البخاري في فضائل القرآن، فقالت رضي الله عنها وأرضاها إن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سور من المفصل، يعني من السور القصار، فيها ذكر الجنة وذكر النار، وفيها سيهزم الجمع ويولون الدبر، ولم تنزل عليه سورة البقرة وآل عمران والنساء التي فيها الأحكام. قالت نزلت تلك السور وأنا عند طفلة ألعب في مكة، ولم تنزل عليه هذه السور التي فيها الأحكام إلا وأنا عنده زوجة بالمدينة. ثم قالت، وهذا محل الشاهد، قالت لو قال للناس اتركوا الخمر لقالوا لا نترك، لو قال اتركوا الزنا لقالوا لا نترك. ثم لما ثاب الناس للإسلام، يعني رجعوا للإسلام ودخلوا في الإسلام، نزلت الأحكام. وسبق لنا أن ذكرنا قصة تحريم الخمر وكيف كان بالترتيب، يعني كيف كان ترتيبه في التحريم. الرسول عليه الصلاة والسلام كما سنسمع لم يأمرهم لا بصلاة ولا بزكاة ولا بحج، وإنما يقول لهم قلوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ثم قالوا عن آلهتهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني اعترفوا على أن عملهم عبادة لهذه الآلهة، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. هم يعترفون أن كونهم يتقربون إلى هؤلاء الأولياء بتلك القرابين ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، يعترفون بأن هذه عبادة. إذن العبادة يجب أن تكون لله وحده، وهو الخالق وهو الرازق وهو المحيي المميت، ويجب أن يعبد وحده ولا يشرك به شيئا. نسمع الآن التعليق على هذه الآيات وعلى هذه العبارة التي سبقت. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأجلها عندهم الشرك، فهو أجل ما يتقربون به إلى الله عندهم، كما ذكر الله عنهم أنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني هو ذكر قبل ذلك قال: فإذا فهمت أنهم يفعلون أشياء كثيرة يعرفون أنها من الظلم والعدوان مثل الزنا، وعرفت أيضا أنهم يفعلون شيئا من العبادة يتقربون بها إلى الله مثل الحج والعمرة والصدقة على المساكين والإحسان إليهم وغير ذلك. يعني كانوا يحجون على بقايا دين إبراهيم، وكانوا يعملون الخير. واللات هذا رجل كان محسن يلت السويق للحجاج يكرمهم، فلما توفي عملوا على قبره يعني بناية وصاروا يعبدونهم من دون الله، يعني يتقربون به إلى الله لأنه رجل صالح من الصالحين. ثم يقول: هذه الأشياء التي كانوا يعملونها أجلها وأعظمها عندهم التي يتقربون بها إلى الله عز وجل، ويظنون على أنها تنفعهم. وهذا يبين لنا على أنه لا بد أن يكون العلم قبل العمل، كما قال الله عز وجل في كتابه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أولا العلم ثم بعد ذلك العمل. نسمع الآن: وأجلها عندهم. تفضل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأجلها عندهم الشرك، فهو أجل ما يتقربون به إلى الله عندهم، كما ذكر الله عنهم أنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يعني يقول أهم شيء عندهم يتقربون به إلى الله هو الشرك، ظنا منهم على أن هذا ينفعهم. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني هذه الآلهة التي نذبح لها وندعوها من دون الله ونستغيث بها، نحن ما عملنا هذا إلا لنتقرب بهم إلى الله عز وجل، هذا مقصودهم. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: اعترفوا أنهم يعبدونهم حيث قالوا: ما نعبدهم، لكن يقولون: ما قصدنا بهذه العبادة إلا أنهم يقربون إلى الله، ويظنون أن هذا عمل طيب لأنه تعظيم لله وإجلال لله، حيث إنهم يقربوننا إليه لأننا لا نصل إليه إلا بعبادتهم، فهم يقربون إلى الله لأنهم صالحون، وهم يعنون الملائكة ويعنون الأنبياء مثل عيسى عليه السلام، يتخذونهم وسائط بينهم وبين الله ليقربوهم إلى الله زلفى. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقال تعالى: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. هذه الآية: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، كونهم يعبدون الملائكة ويعبدون عيسى كما جاء نص ذلك في القرآن، هم ما عبدوهم لأن هؤلاء صالحون وهم لم يرضوا لتلك العبادة، لكن الشيطان يعني الشياطين وشياطين الإنس هم الذين حسنوا لهم ذلك وقالوا: هؤلاء أناس صالحون لا بد أن نتقرب إليهم بهذه الأشياء حتى يقربون إلى الله. إذن هم يعلمون على أنها عبادة، وهم يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعرفون ذلك، فالرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم عن ذلك. إذن هذا هو الشرك، عبادتهم هي عبادة للشيطان. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، أي في الحقيقة أنهم يعبدون الشيطان لأن الشيطان هو الذي حسن لهم تلك الأعمال حتى عبدوا عيسى وعبدوا الملائكة وعبدوا الجن ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله. نعم. قال حفظه الله تعالى: كيف اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله وهم يتقربون بالصالحين بعيسى وبعزير وبالملائكة؟ نعم، اتخذوا الشياطين لأن هؤلاء الصالحين لا يرضون بذلك ولم يأمروهم بذلك، وإنما الذي أمرهم بهذا الشياطين هي التي أمرتهم بعبادة المسيح وعبادة الملائكة وعزير وغيرهم من الأنبياء والصالحين، فهم يعبدون الشياطين في الحقيقة حيث أطاعوهم في عبادة هؤلاء ويحسبون أنهم مهتدون، يحسبون أن هذا هو الهدى وأنه طريق خير وطريق صلاح، ولهذا يقول جل وعلا: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. هذه الآية الصريحة في سورة الفرقان، الله عز وجل ليحشر العباد أو المعبود، ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، يوم القيامة يحشرهم جميعا وما يعبدون من دون الله، فيقول الله عز وجل مخاطبا هؤلاء المعبودين: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ يعني أنتم ضليتوهم ودعوتهم لعبادتكم حتى يعبدونكم من دوني أم هم ضلوا السبيل؟ ماذا يقول الملائكة ومن ادعوا له ذلك؟ قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. تأتي آية بعد هذا، وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك. نزه الله سبحانه وتعالى أن يعبد غيره معه، أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. إذن الجن والشياطين وشياطين الإنس هم الذين يسولوا لهم ذلك العمل ويسهلوا لهم هذه الأعمال ويلبسون عليهم وثم يعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى. الملائكة يتبرؤون منهم يوم القيامة، كذلك عيسى عليه السلام وجميع من عبد من الصالحين، ما في واحد من الأنبياء ولا من الصالحين طلب من الناس أن يعبدوهم من دون الله عز وجل، وإنما هم أنفسهم دعاهم الشيطان ولبس عليهم حتى يعبدونهم من دون الله. الآن الذين يذهبون إلى الأولياء، نقول إن شاء الله إنهم أولياء، لكن هل هم طلبوا منهم أن يأتون ويذبحون لهم ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، يطلبون منهم شفاء المريض ورد الغائب وإنزال المطر؟ هم طلبوا منهم هذا؟ لم يطلبوا منهم هذا. يوم القيامة سيتبرؤون منهم. إذن ما يعمله الناس، ويريد أن يبين على أن الناس في فترته في أيامه يعني قبل 200 سنة أو 300 سنة وإلى الآن كثير منكم يعرف ذلك، يذهبون إذا جاء الموسم موسم المولد يعني عجموا إلى السفرة الطويلة هذه وساقوا المواشي وذهبوا إلى الولي الفلاني وجعلوا عنده الفترة هذه الذبح وتقسيم هذه النذور ويعملون ما شاءوا. هذه كلها عبادة، الله عز وجل بيّن على أن الذبح لا يجوز إلا له. فصلي لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذن هذا الرجل الذي ولي، إن شاء الله أنه ولي، لكن هل هذا الولي طلب منك أن تعبده؟ طلب منك أن تذبح له؟ طلب منك أن تدعوه في قبره؟ وقد مات وانقطع عمله. صلاة المغرب صلينا على جنازة، هذه الجنازة انتهى عملها ولم يبقى لها إلا الدعاء من المسلمين، يعني عمله انقطع، لا ينفع نفسه بشيء إلا ما قدمه من أعمال الخير وما قدمه له المسلمون من الدعاء. إذن أولياء، نقول إذا كانوا أولياء وكذلك الأنبياء صالحون، هؤلاء لم يدعوا أحد أن يعبدهم من دون الله. والعبادة كما سمعنا أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ما هي عبادتهم؟ هل يأتون يركعون ويسجدون لهم؟ لا، يدعونهم من دون الله. الدعاء مخ العبادة، الدعاء عبادة، الدعاء والاستغاثة والخوف والرجاء هذه كلها عبادة، لا يجوز أن تكون إلا لله تبارك وتعالى. لعن الله من ذبح لغير الله. إذن هو الآن يريد أن يبين لنا على أن لا بد أن نفهم ما يعمله كثير منا هذا مخالف لما في كتاب الله ولما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الدعوة التي جاء بها محمد عبد الوهاب، ماذا فيها؟ ماذا فيها؟ فيها الدعوة إلى الله عز وجل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي بدين جديد من عندي، وإنما بين للناس ما هم عليه من الأخطاء ويراد أن يصحح أخطاءهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل. فالملائكة تبرأوا منهم وأخبروا أنهم ما أمروهم بهذا، وإنما الذي أمرهم بهذا هم الشياطين من الجن والإنس، فصارت عبادتهم للشياطين الذين أمروهم، فبرأ الله عباده الصالحين من أن يأمروهم بذلك، ومع هذا يحسبون أنهم مهتدون، فدل على أنه ليس العبرة أن يكون الإنسان حسن النية أو كونه ما قصد الشر، ليس العبرة بهذا، العبرة بالاتباع للرسل ومن سار على نهجهم، وحسن النية مع قبح الفعل لا ينفع، فلم يكن هذا عذرا لهم لأن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لإنكار ذلك. يعني لا بد من ترك هذا العمل الذي يرتكبونه. نفرض أنه عنده حسن النية، لكن حسن النية هذا لا يكفي، حسن النية لابد تكون متابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. أما تخالف الرسول، تخالف كتاب الله عز وجل، ثم تقول والله أنا ما أريد إلا الخير، كما قال ابن مسعود ما كل من يريد الخير يصيبه، لما جاء وهم يعملون يعني نوى ويقول لهم واحد يعني سبحوا 100 تسبيحة وكبروا 100 تكبيرة، لما وقف عليهم عبد الله بن مسعود في ذاك الزمن فقال ما هذا؟ قالوا ما أرد إلا الخير. قال ما كل من أراد الخير يصيبه، أنتم بين أمرين، إما أنكم فضلتم أصحاب محمد علما أو جئتم ببدعة ظلمة. ولا شك أنهم جاءوا ببدعة ظلمة، ما فضلوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يبينون للناس مثل هذه الأخطاء التي علق بها الناس وسول لهم الشيطان وشياطين الإنس وعلماء السوء الذين يدعون مثل هذه الأمور. هؤلاء جميعا أضلوا الناس عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا لا بد من العلم أولا كما سبق الحديث عن ذلك، وهو قوله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، بعدما تعلم أن الله هو المعبود لأنه هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، إذا تتوجه إلى الله بجميع أعمالك. فبعدما تعرف أن الله هو الذي يستحق ذلك، إن ذلك تعمل الأعمال الأخرى. أما كونك تعمل على جهل وتقول بحسن النية فهذا ما ينفع، وحسن النية مع مخالفة ما جاء في الكتاب والسنة هذه لا تنفع بل تضر. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فأول ما أمره الله به الإنذار عنه قبل الإنذار عن الزنا والسرقة وغيرهما، كما سبق ذكر الحديث عن عائشة رضي الله عنها، يقول أول ما أمره الله عز وجل بالإنذار عن الشرك قبل أن يأمره بالنهي عن الزنا وعن السرقة وعن جميع المعاصي التي يرتكبها الناس. نكتفي بهذا وفي الدرس الآتي إن شاء الله غدا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.